الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تعلمون أن التاريخ هو علم ذاكرة الإنسان، وقام علماء التاريخ بتقسيمه إلى مراحل، فمرحلة التاريخ القديم ومرحلة التاريخ الأوسط وسموها بالعصور المظلمة، ثم عصر الكشوف الجغرافية والاكتشافات العلمية، ثم المرحلة الأخيرة وهي التاريخ الحديث. والكارثة الكبرى أن علماء التاريخ عندنا دخلوا في هذا الفخ ويدرسونه لأبنائنا في الكليات والمعاهد المتخصصة للتاريخ والتأريخ والتحقيب المعرفي بنفس المراحل، وغاب عن هؤلاء أن تاريخ الإسلام لا ينقسم إلى هذه الأقسام الظالمة. يعني هم يقولون إن العصور المتوسطة أو العصر الأوسط كان عصور الظلام. عصور الظلام هذا بالنسبة للغرب نعم، كان حكم البابوات، حكم الكنيسة، تغلب الكنيسة على العلم، تفسيخ وتبديع قضية الهرطقة، محاكم التفتيش، كان البابوات والكاردينالات يأتون بالمهرطق الذي لا يوقن أو لا يؤمن مثل إيمانهم ويحرقونه بالنار ولا تصلح توبته عندهم، وحتى تخرج النار منه أفكاره السيئة فيموت محترقا حتى يرضى عنه يسوع أو المخلص. هذا ليس موجودا عندنا في هذه الآونة. وعصور الظلام تلك اللي هو المرحلة المتوسطة أو الحقبة الوسطى كان النور المحمدي. فبعض من الذين يقال عنهم المثقفين في بلادنا والشاشاتيين أو الفضائيين، مش فضائيين يعني يملكون الفضاء، لا، الفضائيين الذين ينبحون على الفضائيات، يسمون بعض الملتزمين من أبنائنا وبناتنا بالظلاميين، مع أن الظلامي هو الذي يظلم الناس ويعيش في الظلم ويعيش في الظلام بعيدا عن هدي الله. نحن إذا جاز التعبير كملتزمين يجب أن يطلق علينا النورانيين، بس يعني مش بالتعبير عند علماء الاجتماع، لا، أن الذي يستضيء بنور الله، الإنسان اللي يستضيء بنور الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير نوراني، هذا هو المستنير. أما المستنير الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة هذا فاسق، والذي ينكر شيئا ويتمرد على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع، أمر طبيعي. لكن النوران الذي يستضيء بنور الله، الله نور السماوات والأرض، وكذلك رب العباد أوحى إلى النور صلى الله عليه وسلم نورا يهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اهدنا إليه يا رب العالمين. أحبتي في الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما لم يجد أن أرض مكة صالحة لغرس القيم وتعاليم السماء فيها، بأمر من الله عز وجل أمر أصحابه أن يقوموا بالهجرتين، هجرة إلى الحبشة حيث النجاشي ملك لا يظلم عنده أحد، ثم هجرة إلى المدينة المنورة. وكانت الهجرة قبل الهجرة أمرا وصارت بعد ذلك ندبا، يعني كان في واجب أن تهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء يستثنوا من قضية الهجرة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فمن لم يستطع أن يهاجر فهذا هو الاستثناء، هذا قبل أن تصير للإسلام دولة في المدينة المنورة. فلما أذن الله لرسوله بالهجرة كان كل صحابي يأتي يستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، أتأذن لي أن أهاجر؟ يأذن له، إلا أبا بكر كلما جاء ليستأذن انتظر أبا بكر، انتظر أبا بكر، عسى رب العباد أن يرزقك الصحبة. ولكن أبا بكر لم يكن يتخيل أن يكون في صحبة من. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم إلى بيت الصديق أم رومان جالسة وعائشة وأسماء، قال يا أبا بكر أخرج عني من عندك. أبو بكر رجل أسري زي حضراتكم كده، أنتوا ناس بتوع يعني أسريين تحبوا الأسرة، تأنس للأسرة، تحب لا تخرج من البيت، فإذا خرجت قلت سبحان الذي نجانا من قوم الظالمين. فلكن يعني سبحان الله كان أبو بكر يأنس إلى الأسرة، حب الأسرة، أسري يعني في الدفء الأسري. فقال يا رسول الله ليست إلا زوجتي وابنتاي، يعني ما فيش حد غريب، يعني دول نعم المناصرين للدعوة. إذا بالرسول حاسما في أمره، يا أبا بكر أخرج عني من عندك، قرار. أبو بكر ليس كحالتنا، نحن رؤساء أقسام الجدل، لماذا؟ ليه؟ أصل هي زوجتها تعرف تعرف، وتسألني هتسألني، وتتجوز تأسس على المحمول وتبعت وراء الخدام يعني. لكن لا، أبو بكر كان رجلا، فأخرج من عنده، يا أم رومان خذ ابنتيك وادخلي. لما غادر الرسول المكان خرجت عائشة على هذا المنظر، أبو بكر يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم يعني، ويقول الصحبة الصحبة يا رسول الله. تقول عائشة كنت أسمع عمن يبكي من شدة الفرح، ولكن لم أكن رأيته إلا لما رأيت أبي أبا بكر يبكي فرحا بصحبته في الهجرة مع رسول الله. مع أن بمنطقكم أنتم اللي يمشي جنب واحد يعني مرصود خطر، ولا تركب معه السيارة ولا تزوره في بيته ولا تليفونه مراقب، المهم يعني. لكن هذا الذي يعني يصحبه أبو بكر رضي الله عنه هو إنسان مطلوب حيا أو ميتا. لكن الإيمان لما يخالط شغاف القلوب الإنسان لا يرى إلا النور، هؤلاء هم النوريون النورانيون الحقيقيون. أحسن إخواننا اللي بيقرأوا في الفلسفة والكتب، النوريين دي بيطلق على الماسونية، لا احنا يعني هذا هو الظلام بعينه. المهم أبو بكر رضوان الله عليه يجهز القضية ويصل الحبيب صلى الله عليه وسلم بسلامة الله إلى المدينة المنورة. كان معروف في المدينة مدخل بين جبلين كان لا يسير الناس منه، وكان يعملوا إشاعات أو يذيعوا بين الناس أن بين الجبلين من دخل بين هذين الجبلين في أحد مداخل المدينة يموت، لأن فيها هوام أو الغول أو الشياطين أو الجن أو إلى آخره. أول ما دخل هذه المنطقة تسمى ثنيات الوداع. الرسول مصحح مفاهيم، الرسول صلى الله عليه وسلم مصحح مفاهيم أو مفهوم الشرك عند الناس، وضع مكانه مفهوم التوحيد، مفهوم العداء عند الناس وضع عنده مفهوم الـ الـ الـ الـ الأخوة والمحبة والوحدة والاتحاد. سبحان الله، هذا مفهوم الـ يعني اتحاد الناس مع بعضهم البعض في الخير. سبحان الله، فآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير بناقته ومعه أبو بكر وعامر بن أبي فهيرة وعبد الله بن أبي أريقط اللي هو دليله في الصحراء يعني. والصحابة توقعوا أن يأتي من منطقة معينة، فإذا بي يخرج لهم من ثنية الوداع هذه، حتى هتفت نساء المدينة أولا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هنيئا للمدينة بوصول. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار ما وصل إليها رسول الله حتى أضاء منها كل شيء، الشوارع بالكنت طبعا النور. المهم لما وصل للمدينة، كلكم تعرفوا القصة، عمل أربعة أمور خطيرة. خطيرة يعني من مهمة، كلمة خطير في اللغة يعني مهم. أربعة هنا. أول أمر، لما وصل للمدينة كان الصراع عشرات السنين ما بين الأوس والخزرج، ويأبى العربي إذا ركب رأسه، العربي إذا ركب رأسه فكبر أربع تكبيرات، قل على الدنيا السلام. العربي عنده يعني قناعة بهواه يختلف عن أي إنسان آخر مخلوق في الأرض. فلما وصل صلى الله عليه وسلم أصلح بين الأوس والخزرج. لازم اللحمة الاجتماعية والوحدة الحقيقية، الوحدة والاتحاد ليست شعارات تقال، وإنما عمل يعمل على الأرض. يعني لا أتكلم أنا عن صلة الرحم، وأنا ما كلمت خالي من 10 سنوات، لا أتكلم عن التلاحم وإحسان الجار، أو الجار يتمنى أن لو وجد بيتا غير بيته الذي يسكن فيه لباعه بأرخص الأثمان حتى لا يرى وجهي، لأن احنا كلامنا يختلف عن أعمالنا وأعمالنا تختلف عن كلامنا. لما شكى جار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاره: جاري يؤذيني. قال: أخرج متاعك واجعله على قارعة الطريق. شوف الرسول يحرك الإيجابية في المجتمع، هذا هو في مفهوم الوحدة والاتحاد. فلما أخرج الرجل يعني زي ما تقولوا بالعامية عزاله وأغراضه واللي عنده يعني على قارعة الطريق، وجلس جنبه، الناس تمر تسأل في إيه، جاره يؤذيه، يدعو الناس على جاره، كل ما حد يعدي يدعو الناس على جاره. قال: بس لو مر سعد بن أبي وقاص ودعا علي دعوة تلبس فيا وفي أهلي أروح في ده. فذهب فاستسمح جاره وأحسن إليه فيما بقي من عمره. لكن لو جار 2018 ميلادية، بمناسبة السنة الميلادية هبت علينا، أو 1439 هجرية، يقول يعني هيدعو علي يعني الصحابي، ادعو علي يا أخي، الظلم ظلمات يوم القيامة. فلما حرك الرسول المجتمع آخى بين الأوس والخزرج اللي استمرت الحروب بينهم سنين طويلة على أسباب سواء تافهة أو غير تافهة، حتى يصلح اللحمة الاجتماعية بتاع المجتمع. لما في مجتمع يكره بعضه بعضا لا تظن فيه خيرا، لما يكون في مجتمع فيه عنصرية طبقية، يعني أنا كذا وأنت كذا، أنا من قبيلة كذا وأنت من كذا، أنا أصلي وأنت فرعي، أنا سبحان الله أنا ابن التربة وأنت مستورد من خارج التربة، كل هذا يحطم المجتمعات. فأصلح بين الأوس والخزرج، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، عمل منطق جديد في الأخوة. واحد جاي من مكة مهاجر، واحد أنصاري سبحان الله العظيم، يؤاخي بين هذا وذاك، ولا ينظر إلى الكفاءات أو يعني التكافؤ الاجتماعي، يعني مثلا غني مع غني، لا لا لا، يعني يرى بنور بصيرته صلى الله عليه وسلم من يصلح أن يؤاخي من، سبحان الله. فيجد بلال رضي الله عنه متواضع، حسن السمت مؤدب مهذب وقيد القلب أسيف بكاء، يصادقه ويؤخيه مع أبو ريحة الخثعمي. أبو ريحة الخثعمي رجل شرس، اعصابه متوتره كحضرات كبعض الناس يعني سبحان الله متوتر دائما عصبي دائما سبحان الله اخذ لكي يخفف من غلواء هذا. المهم فلما اخى بين المهاجرين والانصار حصلت الاتحاد القلبي. الاتحاد القلبي عبد الرحمن بن عوف يقول له اخوه في الله تعالى عندي بيتين اختر احسنهما، عندي بستانين اختر احسنهما. لا لا جزاك الله خيرا وبارك الله لك في بيتك ومالك، دلني على السوق. يا رجل اتق الله، السوق يحكمه مليارديرات اليهود اساطين التجاره، وانت معك كم معك يا عبد الرحمن؟ فقال له معي 4 دراهم. فابتسم الرجل يعني تروح فين يا تروح اين تذهب يعني المليارديرات يعني عايز يقول له الشركات متعدده الجنسيات 21 منها 19 شركه لبني العمومه سبحان متعدده الجنسيات هي اللي ماسكه العالم كله ماسكه الاقتصاد كله، لكن اين تذهب؟ قال لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لعبد الرحمن بن عوف في صفقة يمينه، والله إن عندي من اليقين ببركة دعاء رسول الله لو وضعت يدي تحت حجر لأخرجت دنانير من الذهب. مرت السنوات وتوفي عبد الرحمن بن عوف. يوم وفاته أبو عبد الله، وعبد الرحمن إذا كان أبو بكر تبرع بماله كله للإسلام وعمر تبرع بنصف ماله، عبد الرحمن بن عوف تبرع بماله كله 3 مرات، مرة ومرة ومرة سبحان الله. لما مات كانت زوجه الرابع حاملا، زوجته رقم 4 كانت حامل. قال ننتظر حتى تضع مولودها، قالت لا قسموا على أنها بنت ولو كانت ذكرا فلقد تنازلت عن بقية حقه. قالوا خلاص استبانت الأمور قسموا. هذه الزوجة هي واحدة من 4 والأربعة لهم التم، وده ربما من تحفظ زوجاتكم عليكم أن إذا تزوجت عليها قسمتها في ميراثها، يعني إذا كنت أنت تسيب شيء لكن موظف مسكين أنت ميت وأنت مديون ربنا يسد ديننا. المهم سبحان كلم على الناس اللي عندها أموال يعني. المهم فالمهم ربنا سبحانه وتعالى لا يميلنا بأموالنا وإنما يجعلنا نستخدمها في الحق، نأخذها من حلال وننفقها في حلال. المهم فزوج عبد الرحمن بن عوف الرابعة أخذت من التركة، لأن طلعوا السبائك الذهب اللي تركها عبد الرحمن بن عوف، فجابوا 40 عامل يكسر في هذه السبائك حتى مجلت أيدي العمال، يعني يعني تورمت من الفؤوس وهم يكسرون في الايه في الذهب سبحان الله. فورثت هي تقول كتب السير 2000 ألف يعني 2 مليون دينار من الذهب، وده ايه ربع التم. يعني التركة بتاع عبد الرحمن بن عوف من 4 دراهم كانت 64 مليون دينار من الذهب ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخى بين المهاجرين والانصار. فالاخوه وصلت لفين؟ ثم طبعا بنى المسجد وعقد معاهده مع اليهود، دي 4 خطوات المهمه. يبقى عمل لحمه ينزع الصراع القبلي، ثم الاخوه ليضع بصمه جديده في عالم التآخي، ثم يبني المسجد ليصل العباد برب العباد ويكون هو المدرسة والجامعة والمؤسسة ووزارة الدفاع وإلى آخره وحل المشاكل وإصلاح الأسرة وإلى آخره. ثم بعد ذلك عمل المعاهدة مع اليهود كي يأمن المجتمع بأفراده وبطوائفه جميعا. عند بناء المسجد الداخلون إلى المسجد كان عندهم صلح مع أنفسهم، ودي نقطة مهمة، دي الزاوية أو البعد الرابع الذي دائما أكلمكم عنه في فقه السيرة. أنتوا عارفين القصص والحكايات وأفضل مني وأعلم مني، لكن البعد الرابع في القضية أن الداخل إلى المسجد عنده نقطتين، عنده سبحان الله صلح مع ذاته وعنده علاقة قوية بربه. فلما دخل المسجد أنبت المسجد شيئا آخر. احنا كل جمعة في المسجد، كل جمعة الشيخ يخطب ودرس علم وعايزين دروس، وعايزين مش عارف ايه وستمائة فضائية ويطلعوا في الفضائيات يتكلموا، ما الفائدة؟ لان لا يعني ال- ال- ال- الارسال ما لاقى استقبالا، والمطر ما لاقى تربة، وما وجد تربة خصبة. اضرب لك امثلة عن الداخلين الى المسجد قبل ان يبنوه. رجل كعمر رضوان الله عليه ابن الخطاب، جاءه ابنه عبد الله قال يا أبتي، وهو أمير المؤمنين، أراك تعطي أسامة بن زيد 3500 من بيت المال مرتب يعني، وعبد الله ابنه 3000 وأنا أقل، وأسامة ليس أفضل مني ولا أسبق في الإسلام مني، إيه الموازنات اللي انت عامل بها المرتبات؟ انظر إلى كلام عمر، يقول له يا عبد الله يا ابن عمر، كان ابوه اللي هو زيد بن حارث ابو اسامة احب الى رسول الله من ابيك. انظر الى الصناعة الخلقية او الواقعية المثالية او المثالية الواقعية التي غرسها الرسول في قلوب الصحابة. يقول له كان ابوه زيد بن حارث احب الى رسول الله من ابيك، وكان اسامة احب الى رسول الله منك. يبقى مدى عطائي ومدى اقترابي من هؤلاء بماذا؟ ها؟ بمحبة رسول الله. عمل محبة رسول قياس، عمل محبة رسول الله قياس. وبعدين قال والله اقسم بالله، اقسم سيدنا عمر، لاسلام العباس بن عبد المطلب احب الى قلبي من اسلام الخطاب ابي. قالوا ازاي يا اخي عجيبة؟ تقول اسلام العباس؟ قال اسلام العباس ابن عبد المطلب يدخل السرور على قلب رسول الله، واسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي، وادخال السرور على قلب رسول الله اولى من ادخال السرور على قلبي. بالله عليك الشخصية دي لما تدخل المسجد فيها حقد؟ فيها حسد؟ فيها ضغائن؟ فيها خوف من الغد؟ فيها نفاق؟ الكلام ده مش موجود، سبحان الله. فانا اتعجب من الذين يقسمون تاريخ المسلمين الى عصور وسطى. مني عام التاريخ الاسلامي بدأ مع عصر النور المحمدي، يعني سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، ارسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الانجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. هكذا قال. فإذا القضية أن يعني فقه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يؤلف الناس. كان في الجاهلية زعيم القبيلة عندما يدخلون في معركة، انظر إذ ما قال شاعره له أو حكيمه له: لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. 5 حاجات عربي والله. ما معنى هذا؟ لك المرباع منها، يعني يا زعيم القبيلة انت لك ربع الغنيمة. الحرب لما دخلنا وخدنا غنائم من الاعداء لك المرباع منها الربع، سبحان الله، لك المرباع منها، سبحان الله. والصفايا ما تصطفيه انت لنفسك، وحكمك ما تحكم فيه في البقية. عايز تاخذ الباقي خذه يا اخي، مش انت الزعيم، خذ الباقي كما تريد. لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة، اي افضل ما فيها من انواع من البهائم والسوائم والمجوهرات، والنشيطة والعقال ما تعقله انت وتأخذه في عقالك وتجره بالعقال بالحبل يعني والرسن، سبحان الله. يعني هو بالاخر خذ الغنائم كلها خلاص. هكذا كانت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل في احدى الغزوات قال والله ان لي فيها الخمس، والخمس مردود عليكم. يا الله، امنا عائشة اجتمعت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يعني غادر الدنيا، وارسلوا عثمان بن عفان للصديق يطالبنا ميراثهن في رسول الله. فسمعت عائشة قالت: أما تستحين من الله؟ سبحان الله، أما تستحين من الله؟ لقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فالنساء مش يعملوا معارضة ويروح توعد في الشام ولا في العراق وتعملها فضائية وتشتم المدينة والمامن في المدينة. لا لا لا لا لا، هؤلاء هم الذين فقهوا ما معنى أن يتحد المسلم مع المسلم والمؤمن مع المؤمن. اللهم ارزقنا هذا الصفاء وهذا النقاء يا رب العالمين، واهدنا بهدي رسولك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، هكذا علمنا الأصوليون. الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. المسلمون تعودوا أن يختلفوا فيما يجب وفيما لا يجب، والإسلام منعنا عن الجدل، حتى جدال أهل الكتاب، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مش بالحسن، لا، ابحث عن الكلمة الأحسن وجادلها. أما بين المسلم والمسلم لا يجب أن يكون جدالا أبدا، سبحان الله. حتى لاح عمر صاحبه أبا بكر مرة جدلوا يعني، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يلاحي أبا بكر يجادله يعني في القضية، قل له لا قلت كذا، أنت قلت كذا. فاحتضن الرسول أبا بكر وقال هل لا تركتم لي صاحبي؟ قال عمر فما لاحيت الصديق بعد ذلك. خلاص لا يجادل، خلاص يحتدم الجدل من عام لعام. هل يجوز يا مشايخ العلم وعلماء الدين والمفتين أن يحتفل المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف، إحقاقا للحق، نحن لنا عيدان، عيد الفطر الذي ينتهي برمضان ونطلع صدقة الفطر، وعيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة الذي نصلي العيد ونذبح الأضاحي، هذان هما العيدان. لكن لو هناك مناسبات يستحث المسلمون فيها تاريخهم وتاريخ نبيهم والاقتراب منه والصلاح عليه والاقتراب من خلقه. شوف، مرة عشت مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهورا أربعة، واستخرجت زاوية واحدة من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، وجدت له 200 خلق عظيم. لو عنوانا كل عام دراسي للأولاد والبنات في المدارس كل سنة 5 من هذه على مدى، سبحان الله، أو 10 من هذه على مدى 12 سنة الولد بيدرس فيها في المدارس والجامعات، وبعدين حققناها عمليا، والله حصلنا على مجتمع عنده الصحة النفسية التي يقولون عنها. ووجدت أنه نهى عن 161 خلق، منها 80 خلق تستنبتها شجرة البخل. يعني لو زرعت، لو كان البخل شجرة تثمر 80 ثمرة سيئة. الرسول نهى عن 161 خلق سيء، وكان هو موصوفا صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، جمعت له 200 خلق. ماذا نعرف عن هذه الخلق إلا دراسات نظرية؟ ما الفائدة أن نجلس في حلقات وحلقات ذكر ونصلي؟ جميل أن نصلي على رسول الله، جميل أن نذكره في مولده صلى الله عليه وسلم، حتى هو ثبت أنه كان يصوم يوم مولده يوم الاثنين. طيب، هو لما راح المدينة ووجد أن يوم عاشوراء اليهود يصومونه، فسأل لما يصوم اليهود يوم عاشوراء؟ قالوا هذا هو اليوم يا محمد الذي نجى الله موسى عليه السلام من فرعون. قال أنا أولى بأخي موسى منهم، فصام هذا اليوم صوم شكر تعبدي لله على نجاتي موسى من فرعون. يعني أنا أرى، اسمحوا لي أن أسبح وأنا رجل جاهل بالفقه، أن أقول يعني لو أن إنسانا واكب مثلا مولد رسول يوم اثنين أو خمس وأحب أن يصوم لله شكرا على أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في هذه الأمة لكان فضلا من الله سبحانه وتعالى. انا لا ارى في هذا شيء. لم انا لا اقول يعني حتى لا ينقل عني الشيخ يبتدئ، لا لا لا لا لا، يعني ما بين الافراط والتفريط وما بين التضييق والسعه وما بين الغالي والجافي، لا يجب ان يكون الدين دين وسطي. من اراد ان يعمل جلسه يذكر الناس فيها بخلق رسول الله، هل تقول له لا لا يجوز هذا؟ لكن ليست قضية لها عيد ولا عمل عيد ولا بتاع. سبحان الله، الفاطميين لما راحوا حكموا مصر سنوات سبحان الله وبنوا الأزهر عشان يشيع أهل مصر، فسبحان الله انقلب الشيعة الفاطميون إلى سنة وصار الأزهر والمحافظ على السنة على مر الزمن سبحان الله. فعملوا إيه المصريين ما شاء الله عليهم، ناس عباقرة في عدة فنون حتى في الطعام، فعملوا لهم حاجة اسمها حلاوة المولد. ايه حلاوة المولد؟ مش عارف عروسة ويزينوها وحصان وقدامها فارس، ولك انت لا تحب الرسول، علاقة الاكل ايه بالرسول سبحان الله، والكنافة في رمضان والقطايف وحاجات بهذه الامور يعني. وانتشرت الحمد لله احنا في موضوع الاكل الله اكبر يعني، لا اخوة الا بالله، يعني سنة محمودة او يعني سنة مش سنة نبوية يعني سنة حسنة عند الناس، تنتشر انتشار النار في الهشين. لكن تسليع المناسبات، يعني ايه تسليع المناسبات؟ زي اللي بيسلعوا المرأة، تذهب الى الرجل تخطب ابنته لولدك، الكلام جميل الى متى؟ ونحن نتكلم عن الخلق والسيرة الذاتية للولد والسيرة الذاتية للبنت وكم يحفظ عن القرآن، اول ما نسلع المهمة كم شبكة كم مهر كم مقدم كم مؤخر كم غرفة كم كم كم كم الى هذه الكامات سبحان الله، عندئذ ننتكس ونقف على رؤوسنا وتحدث المصائب. هنا اقول وجب علينا الا نوسع الامر او لا نضيقه، انما الامر فيه سعة. فمن اراد ان يرى ان يجلس يعني او يتذكر في هذا اليوم ان الله اكرم العالم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرف الكوكب الارضي بان وطئت اقدام رسول الله هذا الكوكب، والله لو ان الكوكب الارضي اراد ان يفخر على الكواكب كلها والعوالم كلها لافتخر ان على ثواه صار رسول الله. فيعني المسألة لا نريد ان نبدع هذا ونفسر، الامة في حالة من التفكك والتشرذم، لا داعي الا ان نجتمع على كلمة سواء المتفق عليه بيننا تقريبا يربو على 95 و97%، والمختلف فيه تقريبا 3%. الأمة دي لها 400 سنة مسكة في 3% الخلافات وتركت 97. نسأل الله أن يجمعنا على قلب رجل واحد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلد المسلمين يا رب العالمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. صدق الله من أصدق من الله قيلا. أستأذن منكم الجمعتين القادمتين إن شاء الله، ونعود إليكم بإذن الله رب العالمين. أنا لا أدري انتم اللي يقوم لنتيجة انه تعب وظهره تعب، ماشي يقوم مفيش مشكلة، لما يعني يقول اقم الصلاة حتى اتباع الامام مش موجود، احنا بنقول لا خليه خلاص اللي وقف خلاص، لان الامام ما قالش اقم قم للصلاة، احنا لسه سبحان الله استنى لما الرجل يقيم واحنا نقيم. حتى كان الصحابة لا يقومون الا اذا اقام بلال الصلاة، لكن مش عارف بلال غاب، مندوب عن بلال موجود في 2019. فالمهم يعني هذه لمحة، أنا أهنئ دولة الإمارات بعيد اتحادها، ربنا سبحانه وتعالى يطرد عنها وعن كل بلاد المسلمين كل شياطين الإنس والجن. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم وقد قمتم يرحمكم.